وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف ألا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج. قال فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه فصاح به عند سرادقه أين هذا؟ فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح إن كنت تريد السنة. فقال أهذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض علي ماء ثم أخرج. فنزل عبد الله حتى خرج الحجاج فصار بيني وبين أبي، فقلت له إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. قال فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه عبد الله. قال صدق سالم. مالك رحمه الله عقد الباب الصلاة في البيت والصلاة بإيش وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة. انتهى من أمر البيت، جاء إلى أحكام عرف، وأورد لنا هذا الأثر، وكل كلمة فيها لها موقف. عبد الملك بن مروان خليفة، والحجاج أمير على الحج، يكتب الخليفة إلى الأمير لا تخالف عبد الله بن عمر في أمر الحج. مرسوم من الخلافة للوالي لأمير الحج بأي شيء يجعل أمير الحج تحت إمرة عبد الله بن عمر. أي الإمارتين أعظم يا إخوان؟ أمير الحج نائب الخليفة ولا عبد الله بن عمر الفقيه العالم الورع؟ ها؟ ليعلم طلبة العلم قيمة علمهم. لا يتعاظم طالب العلم منصبا على ما أعطاه الله. قبل ذلك أو بعد ذلك أيضا جاء أبو جعفر المنصور إلى المدينة وطلب من مالك قائلا لم يبق في الناس أعلم مني ولا منك، أما أنا فقد شغلتني الخلافة، أما أنت فوطئ للناس كتابا يسيرون عليه، وتجنب شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس. يقول مالك فعلمني التأليف آنذاك الوسط. وإذا لا تجد في موطئ مالك لا تساهل تهاون ولا تشديد وتعنيف. لو نظرنا الآن، أبو جعفر خليفة شغلته الخلافة عن التأليف، مالك من علماء المدينة، أين خلافة أبي جعفر؟ وهل بقي لمالك خلافة على الناس ولا لا؟ ها نحن في رعايته. وهكذا أيها الإخوة، عبد الملك يعرف قيمة ابن عمر ومعرفته للمناسك وتحريه فيها. وهنا تقول بعض الروايات أرسل الحجاج إلى ابن عمر متى يكون الرواح، تنفيذا للمرسوم الصادر في حقه. وهنا الرواية تقول جاء ابن عمر إلى فسطاط الحجاج، ولا معارضة. ابن عمر حينما أرسل إليه الحجاج أرسل إلى ابن عمر متى الرواح؟ فقال له عند الرواح نأتيك، كأنه لم يبالي بهذا. عندما نجي نروح نقول لك عزة العلم واعتزازه ابن عمر، ونعلم موقف ابن عمر من الحجاج. وهنا حينما جاء وقت الرواح أي الذهاب، جاء ابن عمر ووقف على فسطاط الحجاج، لم يرسل إليه مرسولا، يعلمه بالرواح ولا بالمجيء، بل قال اين هذا؟ ماذا ترون في هذا الاسلوب يا اخوان؟ كل لبيب يفهم، لم يقل اين الامير، اين المسؤول، اين الحجاج، اين ابو يوسف، لا، اين هذا؟ فسمعها الحجاج، فلما تعالى عليها خرج حالا امتثالا للامر الموجه اليه وايضا تقديرا منه للعلماء، خرج وعليه ملحفة بيش معصفرة. يبحث العلماء كيف يكون اميرا للحج ويلبس ملحفة معصفرة والرسول قد نهى عن المعصفر في الاحرام، ضع تحتها خط اربطها مع الحجاج، او انها لا تكون من لباس احرامه، يكون التحف بها عند الخروج بسرعة، باي حال من الحالات. بعض العلماء يقولون لا يراعى في ذلك لان الحجاج ليس موضع الاقتداء، بخلاف اثر عمر لطلحة ابن عبيد الله، رآه عمر يلبس ثوبا مصبوغا ملونا فنادى يا طلحة ما هذا الثوب، قد علمت ان رسول الله نهى ان يلبس الانسان ثوبا معصفرا مسه روس او زعفران؟ قال يا امير المؤمنين ليس بروس، انه المغرة، والمغرة شيء من الطين فيه مرارة يحفظ الخشب من العتة فيحفظ الثياب ايضا. فقال عمر انكم ايها الرهط، رهط يقتدى بكم، فلعل جاهلا يراك لابسا هذا الثوب فيظنه مصبوغا بورس او ايش او اصفر فيلبس ما نهى عنه رسول الله. محل الشاهد رهط يقتدى بكم. فيقول بعض العلماء الحجاج اذا لبس المعصفر ولا الاخضر ولا الاحمر ليس موضع قدوة. يهمنا في ذلك الان الرواح؟ قال نعم ان كنت تريد السنة. ولماذا ترى الحجاج فقيه؟ الحجاج اكبر الناس، اشهد الناس حفظا لكتاب الله، لقد جاء عنه في اخباره اتاه رجل حينما اراد الرحيل فوضع رجله في ركابه اليمنى واراد ان ينهض الى سرجه، فقال القائل قسم اعزمت عليك بالذي رفع كلا من نصفه الاعلى، عزمت عليك بالذي رفع كلا من نصفه الاعلى، اي القرآن الكريم. يقولون على الحجاج حينما كان وضع رجله في رفعته في ارتفاعه الى صحوة جواده واستقر مكانه، قال والله لقد عرضت نصفه الاعلى هذه اللحظة ولو وجدتها فيه لضربت عنقك. الحجاج ما هو بهين، فقيه، ولكن يتساءل عن الرواح. نحن نعلم جميعا ان عندنا اذا اشتد الحر فادردوا ايش بالصلاة، فكان يظن الحجاج بان الحكم عام، ولكن لا، وقت الاجتماعات يوم الجمعة ليس فيه ابراد، تصلى الجمعة في اول وقتها ولو كان في شدة الحر، فكذلك هذا الجمع يشبه بصورته اجتماع الجمعة فلا ابراد. فقال الحجاج انظرني حتى افيض الماء على نفسي. يعلم السنة، لان النبي صلى الله عليه وسلم له عدة اغتسالات في الحج، لدخول مكة، لإحرامه، لدخول مكة، لوقوفه عشية عرفة. فنزل ابن عمر وهذا من حقه ان يعطيه فرصة، فافاض الماء وخرج لابن عمر. يقول سالم فمشى بيني وبين ابي، انظر هذا هم ثلاثة، الحجاج في الوسط، بيني وبين البينية هنا يبقى ابن عمر قدام ولا وراء؟ ها ايش تقدموه، امامه ولا خلفه؟ ايضا هما ثلاثة، الحجاج في الوسط، واحد قدامه واحد خلف، سالم لن يتقدم على ابيه، اذا عبد الله امامه. وهكذا تقدير الحجاج وتنفيذه للامر وعدم خروجه ومخالفته لابن عمر. فإذا بسالم ينتهزها ويقول له: إن أردت السنة فأقصر الخطبة وعجل الصلاة. طب هو أمر أن يتبع مين؟ ابن عمر. وهذا سالم ولد ويشتغل في هذا، لكنها أعطاه نصيحة. فنظر الحجاج إلى من؟ إلى ابن عمر، يريد أن يسمعها منه، لأنه هو مأمور بأن يتلقى الأوامر منه. وأيضا الثقة في ابن عمر أكثر من سالم، وأيضا ابن عمر لن يقر ولده على باطل. فنظر الحجاج إلى ابن عمر ليسمعها منه. ماذا فعل ابن عمر؟ صدق سالم، ما قالش نعم هي السنة وطول معاه الحديث وآنس، لا صدق سالم. وهكذا يقول مالك: السنة في يوم عرفة قصر الخطبة وتعجيل الصلاة. وهنا لو وقف إنسان عند أثر هذه الخطبة أيضا في عرفات وقال: إن يوم عرفات هو يوم الإسلام، اليوم المشهود العالمي، لأنه يوم يجتمع له العالم الإسلامي كله ماثلا في أفراد الحج، لأنه لا تخلو قرية في العالم إلا وجاء منها حاج، لا تخلو مدينة إلا وجاء منها حاج، لا يخلو قطر إلا وجاء منه حاج. والرسول صلى الله عليه وسلم حمل الحجاج أمانة التبليغ، قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب، رب مبلغ أوعى من سامع. إذن الحاج لم يأتي في نزهة، لم يأتي يطلع ويكتشف أماكن مجهولة عليه، إنما جاء عابدا عالما طالبا للعلم حاملا لدعوة من رسول الله. ولو أن العالم الإسلامي أعطى هذا اليوم حقه وتلك الخطبة حقها لكانت كافية لتوجيه العالم الإسلامي كله. وللأسف نجد في جهات أخرى لا نريد أن نسمي خطابات معهودة في تاريخ معين يرسمون فيها سياسة العالم، يرسمون فيها اتجاهاتهم. على المسلمين في ذلك اليوم أن يوجهوا العالم الإسلامي، ومن حق الخطيب في ذلك اليوم لا نقول لا سياسة لا نقول لا اقتصاد، نقول من حق الخطيب في ذلك اليوم أن يوجه العالم كله في مسيرته السليمة، سواء في سياسته، في اقتصاده، في اجتماعياته، في عباداته، في كل معاملاته وفي شؤون حياته كلها. ولو تخصص إنسان خاص من ذي الحجة أو قبله لإعداد خطبة ذلك اليوم لما كان ذلك كثيرا. يخاطب العالم ولا يخاطب بلدا معينا. وفي هذه الآونة نشهد أجهزة إعلام العالم الإسلامي كله توفد بعثاتها لتبثها على الهواء مباشرة. أي عمل أعظم من هذا؟ أي عمل أولى بأن يستخدم في هذه الدعوة وفي توجيه المسلمين جميعا؟ إن هذه الخطبة في هذا اليوم يجب أن يعتبرها المسلمون هي خطبة التوجيه، وهي والله أعظم وأشد مما يسمونه خطاب العرش، خطاب الأمة. هذا خطاب الإسلام وباسم الإسلام، وفي هذا المكان الذي تهو إليه الأفئدة وتصغي إليه الأسماع ويميل إليه كل مسلم. إذن هذا اليوم كما قلت أيها الإخوة هو يوم الإسلام، هو يوم العالم، يجب أن يعنى به وأن تتلقى خطبته كما يتلقى أكثر وأكثر من خطبة الجمعة. نعم خطبة الجمعة واجبة، وهي توجيه جزئي للأمة في كل قرية وفي كل منبر. وهكذا يتميز الإسلام بأساليب دعوته وبمنهجه في الدعوة، ابتداء من الجمعة إلى العيدين إلى يوم عرفة وهكذا. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب في الحجيج أكثر من مرة، يحصى عنه 3 خطب: خطبة يوم 7 من ذي الحجة يوجه الناس فيها إلى خروج إلى منى وصلاتهم فيها وصعودهم إلى عرفة وماذا يفعلون، ثم خطبته يوم عرفة وهي خطبة يجلس بين خطبتيها ويؤذن بعدها ولا علاقة لها بالصلاة، ثم يخطب الناس ثاني أيام التشريق ليبين لهم الإفاضة وأحوالهم وعودتهم إلى بلادهم. ولو أحصى إنسان ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من خطب في الحج لجاء على مجاميع، لا أقول مجموعة ولا كتاب، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع ما بسطه في التشريع وبسط ما أجمل ووضع القواعد العامة. ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا، فيسكتون حتى يقولون حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم الحج الأكبر؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ في أي شهر هذا؟ في أي بلد هذا؟ الشهر الحرام في البلد الحرام. ألا إن ألا بأداة التنبيه انتبهوا وعوا ما أقول، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعرابكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم يوصي بالنساء خيرا، ثم يوصي بالخدم، ثم يوصي بالإخاء، ثم ينهى عن الفرقة، ثم إلى غير ذلك. ولو أخذنا فقط هذا البند الأول، ألا إن الدماء والأموال والأعراب حرام، لو حرم المسلمون فيما بينهم دماء بعضهم على بعض وأموال بعضهم على بعض وأعراض بعضهم على بعض وصينة الأنفس والأموال والأعراض، أي نزاع يكون بعد ذلك؟ لا حاجة إلى وزارة الداخلية، لا حاجة إلى شرطة وإلى أمن، لأن الأمن لأي شيء إما للنفس أو المال أو العرض. الجندي ماذا يحرس؟ ماذا هي مهمة الداخلية؟ ليس لها إلا ذلك. فإذا نفذنا وصية رسول الله في خطبته وعملنا بذلك لعاش العالم في أمن وسلام إلى غير ذلك. والواقع مجال واسع، ماذا نقول؟ فيقول سالم للحجاج إن أردت السنة فأقصر الخطبة. لكن نقول أيها الإخوة، في ذلك الوقت لو لمح تلميح، لو نبه تنبيه، لو أومأ إيماء، فإن المجتمع الذي يسمع له مجتمع الصحابة، مجتمع التابعين، مجتمع على أحسن ما يكون وأحسن مستوى. أما نحن اليوم فنعيش في اضطرابات ونعيش في قلق ونعيش في أحوج ما نكون إلى التوجيه في ذلك اليوم. وبناء على هذا جاءت الروايات أن الحجاج أرسل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما متى الرواح، وفي بعض الروايات جاء ابن عمر إلى فسطاطه وقال أين هذا؟ قال ما بالك يا أبا عبد الرحمن، وهذه الكنية توقيرا وتعظيما، لأن من عظم إنسان يذكره بكنيته أولى من أن يسميه باسمه. قال الرواح، والرواح يقابل الغدو، فالغدو بكرة أي من أول النهار في بكوريته، والرواح من بعد الزوال، كما جاء في الحديث لو توكلتم على الله حق اتكاله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانا، أي تغدو في الصباح خامصة جائعة وترجع وتروح أي في المساء بطانا أي مملوءة بطونها. ومن هنا في هذه النقطة بالذات يستدل العلماء على أن الصلاة يوم عرفة والخطبة يوم عرفة إنما تكون بعد الزوال، لأن الرواح لا يصدق لغة إلا بعد الزوال. فقال هذه الساعة؟ قال نعم. قال انظرني حتى افيض الماء على نفس، وهي السنة، لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لعرف، وذلك انه خرج من منى صبيحة يوم عرفة بعد شروق الشمس، فاتى الوادي وادي نمر ونزل به وضربت له قبة، ثم لما زالت الشمس ذهب إلى بطن الوادي، وهناك خطب وأذن وصلى وجمع بين الصلاتين. فرواية البخاري وغيره ثم لما زالت الشمس راح إلى الوادي. إذن الرواح يكون من بعد الزوال، والصلاة في هذا اليوم تكون من بعد الزوال. قال سالم: فمشى وكان بيني وبين أبي، فقلت له: إن كنت تريد السنة، وهل أحد لا يريد السنة؟ ولكنه أسلوب التحضيض والحث. إن كنت تريد النجاح فذاكر، إن كنت تريد الفلاح فاستقم على الصراط السوي، لأن ذلك فيه إثارة وفيه حث، وأنت تعلم أن كل دارس يريد النجاح وكل سالك يريد الفلاح، فتأتي بهذا الأسلوب كما بين سبحانه: إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، وهم مؤمنون حقا. وعلى هذا إن كنت تريد السنة، وهو يعلم بأن عبد الملك أمره ألا يخالف ابن عمر، لماذا؟ لأن ابن عمر سيدله على السنة. فنظر الحجاج إلى عبد الله ليسمع ذلك منه: ما رأيك فيما قال سالم؟ قال بلسان حاله: ينتظر. فالتفت إليه عبد الله وقال: صدق سالم، أي إن الخطأ، إن أردت السنة فعلا فكما قال. ما هي السنة في ذلك؟ أن تقصر الخطبة وتعجل الصلاة، وفي بعض الروايات وتعجل بالوقوف، أي الوقوف بعد الصلاة. وأشرنا إلى أن الخطبة في ذلك اليوم لها أهميتها ومكانتها. وقول سالم من السنة، أو إن أردت السنة قصر الخطبة، تكلمنا عن أهمية الخطبة في ذلك اليوم وما يجب أن تشتمل عليه من التوجيه مع قول سالم تقصر الخطبة. حقيقة الخطبة كما يقول البلاغيون: لكل مقام مقال. والبلاغة هي مراعاة مقتضيات الأحوال. والرسول صلى الله عليه وسلم تارة يخرج ويخطب كلمات وينزل، وتارة كما جاء في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: احضروا المنبر، بعدما صلى الصبح قال: احضروا المنبر، فحضروا فخطب حتى حان وقت صلاة الظهر فنزل فصلى، ثم صعد فخطب حتى حانت صلاة العصر فنزل فصلى، ثم صعد فخطب حتى حانت صلاة المغرب. يقول جابر: فما ترك شيئا مما كان أو سيكون إلا وذكر لنا منه علم، حفظ من ذلك من حفظ ونسي من نسي. وفي بعض الروايات: وما ترك طائرا يقلب جناحه في الهواء إلا وذكر لنا عنه خبر. إذن قصر الصلاة خطبة يكون ذلك بمقتضيات الأحوال. وكلنا يعلم أو يتفق الأدباء في أن الخطبة أو الخطيب البليغ الذي يراعي مقتضيات الأحوال هو الذي ينظر إلى حاجة المستمعين، ما كان لهم من حاجة يتولاه، وما لا حاجة لهم يعرض عنه، لأن كلام المرء في غير كنهه لا حاجة له. إذن يتفقون على أن بناية الخطبة لكي تكون وافية بالغرض وتربط بين السامع والمتكلم عنصران: عنصر معنوي وهو الإخلاص فيها، وأن تكون نابعة من القلب، كما قال الحسن البصري رحمه الله: مر على شاب يخطب واستمع، وبعد أن انتهى دعا قال: يا هذا، والله لقد سمعت ما قلت ولم يدخل في قلبي منها شيء، فإما منك وإما مني. لأنهم يقولون: ما صدر من القلب دخل إلى القلب، وما لم يجاوز اللسان لم يتعدى الأذان. إذن العنصر الأساسي في الخطبة هو الإخلاص وإرادة الخير والحكمة والتوجيه للناس. الأمر الثاني مادي موضوعي، وهو ما اتفق عليه الفقهاء بأن الخطبة في تكوينها وفي بنايتها كتكوين البيت سواء، تخطط للبيت من اين واجهته واين مجالسه واين مطعمه واين منامه واين واين، وبعد ان ترسم المخطط الذي تريده تأتي بمواد البناء. فكذلك الخطيب البليغ يخطط لخطبته ماذا يريد ان يصل اليه، يخطب في امر الاصلاح بين ذات البين، يصلح في الحث على الجهاد، يخطب في الحث على الصدقة، يخطب في بر الوالدين، يخطب في مكارم الاخلاق، يخطب على حث الناس على عبادة من العبادات. يجب ان يرسم موضوعه الذي يريد ان يتكلم فيه، ثم يحضر مواد بناء خطبته كما يحضر المهندس مواد البناء بكل لوازمها ومواصفاتها من حديد واسمنت ورمل وماء الى غير ذلك. كذلك الخطيب يحضر لها من الايات والاحاديث والحكم والنصوص والتوجيه كما يحضر المهندس لبنائه. ثم بعد ذلك يرتب كيف يورد الادلة في خطبته، ويجب ان يبني خطبته من ثلاث نقاط: المقدمة التي تنبئ بموضوعه وتلفت انظار السامعين اليه، وهو ما يسمى عندهم ببراعة الاستهلال، ثم ينتقل وبلطف الى موضوعه. وقد كان ايضا في الجاهلية الشعراء حينما يبتدئون قصائدهم الوصف او المدح بالغزل ليسترعي انتباه السامع، ثم يدخل بتلطف الى موضوعه، ثم يأتي بعد المقدمة ثم الموضوع الذي اراد الكلام فيه، ثم بخاتمة توجز ما مضى لئلا ينسي اخر الكلام اوله. وعلى هذا فالخطيب في حالة مراعاته لمقتضيات الاحوال يصعب ان يحدد له طول او قصر. والمصطفى صلى الله عليه وسلم في مواقفه لما في بعض القضايا، ما بال اقوام يشترطون كذا، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، في قضية بريرة كلمات وتنتهي، اما في غيرها فعديد من المواقف قد يطيل الخطبة لان الموقف يقتضي ذلك. وهكذا في خطبته في حجة الوداع كما جاء عن جابر وغيره بأن الله قد فتح لنا أسماعنا حتى سمعنا ونحن في خيامنا، وبلغ صلى الله عليه وسلم وأطال في الخطبة حتى لم يترك مهمة في الإسلام إلا وتكلم عنها، تكلم عن رابطة الأخوة، وتكلم عن التمسك بالدين، وتكلم عن إبلاغ ونقل ما سمع الشاهد يبلغ الغائبة، وتكلم عن حقوق المرأة وعن السمع والطاعة وأشياء كثيرة. إذا القصر والطول إنما مرجعه إلى مقتضيات الأحوال. فإذا كانت الأمور عادية وليس هناك ما يوجب إطالة ولا ما يوجب تقصير، ويراعي ايضا ائمة المساجد والجمع اذا كان هناك في شدة الحر والامر عادي والناس في تحت الشمس وليس هناك ظل، نشاهدون في هذا المسجد المبارك امام المسجد ربما جعل الخطبة 8 دقائق لاي شيء يوجز يراعي احوال الاخرين، وفي غير ذلك ربما اطال اذا احتاج الموضوع الى مثل ذلك. وقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم مقتضيات الأحوال فيما هو أهم من الخطبة ألا وهو الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة بنية الإطالة ثم أقصر الصلاة لما أسمع من بكاء الأطفال شفقة بقلوب الأمهات. إذن يقصد الإطالة ولكن يعرض ما يجعله يراعي مقاييس مقتضيات حال الناس. طفل يبكي، ماذا تفعل امه؟ قلبها يتشوش، هل تكون مع ربها في صلاتها او مع ابنها في بكائه؟ اذا مراعاة مقتضيات الاحوال من الاهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من اما بالناس فليخف ان فيهم، اي يجب مراعاة ذلك، واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. اذا مقتضيات الاحوال في الخطبة الاصل فيها الا تطيل على الناس، والإطالة قد تمل خاصة إذا كانت تكرار. إذا قول سالم للحجاج: إذا أردت السنة فأقصر الخطبة، أشرنا بأن المجتمع الذي يخطب فيه الحجاج آنذاك كلهم ابن عمر وأمثاله، سالم وأمثاله، فتكفي إليهم الإشارات ويكفي إليهم التنبيه والتوجيه. أما المجتمعات الأخرى فقد تكون في حاجة ماسة إلى التوجيه وإلى البيان وإلى إيراد الأدلة والأمثلة إلى غير ذلك. وقد جاء الحديث من إن قصر الخطبة وإطال الصلاة مئنة من فقه الرجل. هذا في الأمور العادية. نأتي بعد ذلك إلى ما قاله سالم للحجاج، وانتظر الحجاج ليتوثق من قول سالم. وهذا مبدأ في رواية الحديث. ولذا عمر رضي الله تعالى عنه لما جاءه رجل يستأذن عليه وكان مشغولا فلم يأذن له، فإذا بالرجل ينصرف، فرآه عمر عند انصرافه فأرسل في أثره فجاء فقال: جئت ورجعت لماذا؟ قال: استأذنت ثلاثا فلم تأذن لي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الإذن ثلاث، فإن أذنكم وإلا فارجعوا. قال: تقول؟ قال: رسول الله. قال: نعم. قال: والله إن لم تخرج من هذه لأوجعنك ضربا، إن لم تأتي بمن يشهد لك مع هذا. فذهب إلى ابن مسعود وغيره يبكي ويقول: عمر يضرب الناس على حديث رسول الله. قالوا: وماذا؟ قال: قلت له كذا فقال كذا. قال: فليقم معك أصغرنا سنا. فقام وذهب إلى عمر، فجاء معه عمر وقال: والله ما كذبته في حديث رسول الله، ولكنني خشيت أن يطول الزمن بالناس، فكل من عرضت له عارضة يقول قال رسول الله، أريد أن يتثبت الناس في النقل عن رسول الله. وهذا مبدأ كتاب الله. يا أيها الذين آمنوا إيش؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. معناها إن جاءنا ثقة نحن نكتفي بثقته. وعلى كل، فالحجاج يفطن، هذا قول سالم وأبوه موجود وأبوه أفقه منه، ما رأي أبيه فيما قال سالم؟ ولذا أبوه صادق على ما قاله سالم بأنه السنة، إذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي سنة رسول الله. وهنا إذا كان الحجاج سيخطب في ذلك اليوم وأن يقصر ويعجل الصلاة، من الذي سيتولى الصلاة؟ الحجاج ولا عبد الله؟ الحجاج. من الذي سيأتم به؟ ابن عمر وأمثاله. وهنا نقول للإخوة الذين يتساءلون كثيرا عن بعض الأئمة في بعض المساجد في بعض البلاد، يعيبون عليهم في مسلكهم أو ينتقصون علمهم أو يرون عليهم ما يرون ويرون في أنفسهم الأولوية أو في غير أولئك الأئمة، نقول لهم أيها الإخوة إن الإمام الراتب، أقول الراتب الذي ولاه ولي الأمر، يجب طاعته ويجب الاقتداء به، ولا يجوز الانقسام عليه ولا يجوز التخلف عنه ولو كان المأموم أفضل من هذا الإمام. ولا شك عند مسلم بأن عبد الله بن عمر أولى وأفقه وأعرف بالدين من الحجاج. لا نقول أفضل ولا أفضل، الأفضلية عند الله سبحانه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن لا يشك إنسان في أفضلية ابن عمر في علمه وفي فقهه. ومع ذلك عبد الملك يوصي الحجاج ألا يخالف ابن عمر لأنه يعلم أن ابن عمر أفقه منه، ومع ذلك لم يتأخر الحجاج ويقدم ابن عمر لأنه هو له الإمارة، وكانت الإمامة والخطابة للأمراء حينما كانوا منقطعين أو فقهاء لذلك، ثم أنيب بعد ذلك أن النواب عن هؤلاء. إذا كان الإمام راتبا وفيه ما فيه مما لا يرضاه الآخرون، لا ينبغي بسبب مقتضى رؤيتهم تلك أن يختلفوا عليه، لأن في ذلك انشقاق بين المسلمين وشق العصا وفرقة الجماعة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر وقال: لتبلون بأمراء، ابتلاء، يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فإذا رأيتم ذلك فصلوا أنتم لأنفسكم في أول الوقت ثم صلوا معهم، إن أحسنوا أحسنوا لكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم فقط. قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ ما لم يؤخر الصلاة أفلا نقاتلهم؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه نور من عند الله، أي نصا صريح. فإذا لم يكن هناك كفر بواح، وكان في هذه الأمور التي تختلف فيها وجهات النظر، أو لا يعصم منها إنسان، فلا ينبغي. لأننا إن سكتنا على إمامة الحجاج واقتدينا به، وإذا لم نقتد به وانشققنا عليه وقدمنا ابن عمر، ماذا سيكون في الأمة؟ سيكون هناك انقسام. ماذا سيؤدي؟ نزاع. ماذا سيكون بعد النزاع؟ شقاق. ماذا بعد الشقاق؟ إما نفاق وسكوت، وإما قتال وسفك دماء. لا، إذا نبقى على ما وحدة الأمة وجماعتها. وسيأتي في صلاة لمنى موقف ابن مسعود من عثمان رضي الله تعالى عنه حينما أتم الصلاة أربعة وخالف في ذلك غيره. يهمنا في هذا أن نقول لإخواننا الذين تحمسون في تلك المواقف، عليهم أن ينظروا إلى مدى أوسع، وهو إلى وحدة الأمة وسلامة كلمتها وعدم تفرقة الجماعة. ولذا يقول العلماء أو يختلفون، هل يجوز أن تعاد وتكرر الجماعة لفريضة واحدة في مسجد واحد أم لا؟ مثلا عندكم مسجد للجماعة وفيه إمام راتب، صلى الإمام وخرج، هل يجوز لمن جاء متأخرا، جاءت جماعة عدد من الناس وفاتتهم الجماعة مع الإمام الراتب، أيصلون فرادا أم يقدمون واحدا ويصلون جماعة؟ إيش تقولوا؟ الجمهور على أنهم يصلون فرادا، أو تفصيل الفقهاء كما يقول النووي. هذا المسجد إما أن يكون إمامه راتبا ومعينا من ولي الأمر، وإما أن يكون مسجد طريق، أي كل من جاءه أما فيه ومشى. فإن كان مسجد طريق كل من جمع فيه أصلى ومشى، فلا مانع أن تعاد المرة والمرتين. أما إذا كان مسجدا راتبا وفيه إمام مرتب من ولي الأمر، فلا تجوز إعادة الصلاة جماعة مرة أخرى. لماذا؟ والجماعة أفضل بسبع وعشرين. قالوا لأن الفرصة تأتي لأن يكون هناك من لا يرى هذا الإمام أهلا، وهناك تقع الفتنة بأن يتأخر عن الصلاة وراءه قصدا، ويتجمع معه الآخرون وينتظرون حتى ينتهي من صلاته، ثم يأتون ويصلون، ويكون طعنا في صحة إمامته أو صلاحيته، ومن هنا تنشأ الفرقة بين الناس. إذا ترك الجماعة أسلم من إيجاد الفرقة لجماعة مختلفة أو متخلفة. وعلى هذا في هذا العمل بين الحجاج وعبد الله بن عمر سنة أيضا ومنهج لطلبة العلم، ألا يختلف بعضهم على بعض وألا يعترضوا على مثل ذلك. فإذا كان هناك ولا بد ما ينبغي تغييره، فليكن عن طريق من ولاك، فليرفع الأمر إلى ولي الأمر، كما اشتكى أهل الكوفة بعض الأئمة أو بعض الصحابة إلى عمر وعزله عمر، وقال والله لا عن نقص ولا عن خيانة فيه، ولكن كذا وكذا. فإذا كان هناك من الأئمة من فيه ما لا يصلح للإمامة، لا نختلف عليه ونفترق، بل نجتمع وناتي إلى ولي الأمر ونطلب منه أن يغيره عنا. وهنا ينظر في أمره. وعلى كل، هذه جزئية فيما يتعلق باهتمام ابن عمر بالحجاج في هذا اليوم العظيم. وبالله تعالى التوفيق.